بسم الله الرحمن الرحيم. على المسلم أن يحافظ على الصيام بأداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، تلاوة القرآن، يكتب تلاوة القرآن رغبة ورهبة وحضور القلب. شعار الصائم تلاوة القرآن، ينبغي المسلم أن يكتب تلاوة القرآن لكن بحضور القلب، جاهد نفسه حتى يتدبر ويتأمل ويستفيد. الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقات والإحسان إلى الأرامل والأيتام وذوي الحاجات والقرابات، كف الأذى عن الناس، لا تؤذي الناس بلسانك ولا بيدك ولا بقولك ولا بفعلك، هكذا ينبغي المسلم. يقول: وحافظا على الفرائض مبتعدا عن الكبائر مكثرا من الأعمال الصالحة ومن النوافل، نوافل العبادات، يحافظ على صلاة التراويح، صلاة الليل، أقل صلاة الليل ركعة وتر، الوتر لا يكون الليل حضرا ولا سهرا، أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحد يسردها ولا يجلس إلا في آخره، وإن أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة كان خيرا، فهو أفضل.